فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي يدق خفاه أنفا من الذكي وكم يسر أتى وكم من عسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وكم وكم أمر تساء به صباحا وكم أمر تساء به صباحا فتأتي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله